اطق روح واصيح حضن حب استريح واشم عطر الكبد عشق وللابد اطق روح واصيح حضن حب استريح واشم عطر الكبد وفش يا عشق وللابد اطق روح بحيدي على حب الوحيد أقل أرجع عيني يا حب الأولي أطق روحي بحيدي على حب الواحد أقل أرجع عيني يا حب الأولي أفراق العدي بالي أخذ قلبه ونسالي أي ما ظل صبر بيها روح تريد حبها يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه أطلق روح بحدي أطلق روح واجي وريد أخفى بيدي ودق اسمك وشم على كل الجسم أطق روح واجيك وريد أخفى بيدي ودق اسمك وشم على كل الجسم أطق أطق أطق أطق أطق روح ودوب وظل بعدك ألوب عليك إش قدوني يرد هذا الحضن أطق روح وذوب وظل بعدك ألوب عليك إش قدوم يرد هذا الحضن على بختك تعال تعال يا عشق الحلال حلال والنص خير لي بعد فرقك والله يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه يماه وطق روح بحديد